بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده محمد وآله وصحبه. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المستوى الثامن. من مسائل كتاب القضاء ما يتعلق بأنواع وأقسام ولاية القضاء. الإمام هو الذي يعين كما تقدم معنا القضاة، الإمام أو يعني من أوكل إليه ولي الأمر هذه المهمة. فتولية الإمام أو من أنابه الإمام القضاء للقاضي ينقسم إلى أقسام من حيث العموم والخصوص. ويرد في كتب الفقهاء مصطلح النظر والعمل في هذه المسألة، والمقصود بالنظر يعني القضايا التي يخول للقاضي النظر فيها كالقضايا المالية والأسرة والجنايات ونحو ذلك. والمقصود بالعمل أي مكان ولاية القاضي، مكان عمله، بأن مثلا يخص ببلدة معينة أو بلدتين أو ثلاث أو إقليم أو نحو ذلك. فقالوا هذه التولية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عموم النظر في عموم العمل، يعني أن يولى القاضي من قبل ولي الأمر أو من ينيبه عموم النظر في عموم العمل، وهذه الولاية مطلقة وهي أعلى الولايات في القضاء، فيكون له القضاء في جميع الأمور المالية والأسرية والحدود والجنايات ونحوها، وكذلك أيضا في جميع أقاليم البلاد ومدن البلاد ونواحي البلاد. مثالها أن يقول ولي الأمر أو يقول من أنابه ولي الأمر في خطاب التكليف مثلا للقاضي: وليتك القضاء في جميع القضايا المعروضة عليك في جميع أنحاء البلاد وأقاليم البلاد. هذه يقال لها عموم النظر في عموم العمل. النوع الثاني عموم النظر في خصوص العمل، عموم النظر في خصوص العمل، ومثلها لو قال وليتك القضاء في جميع القضايا المعروضة عليك لكن في مدينة الرياض فقط، أو في مكة أو في المدينة أو في جدة أو نحو ذلك، فهذا يقال له عموم النظر في خصوص العمل. النوع الثالث خصوص النظر في عموم العمل، كما لو قال له وليتك القضاء في المعاملات المالية، أو وليتك القضاء في أحكام الأسرة في عموم مناحي البلاد أو أقاليم البلاد. والنوع الرابع خصوص النظر في خصوص العمل، وهذه أخص الولايات، كأن يقول وليتك القضاء في أحكام الأسرة فقط في مدينة الرياض فقط، فهذا يقال له خصوص النظر في خصوص العمل. ويعني العمل الآن في هذه البلاد وفي غيرها أيضا من بلدان المسلمين، لكن نتكلم عن هذه البلاد التي تحكم بالشريعة، العمل على هذا التقسيم الرابع حيث يولى القاضي خصوص النظر في خصوص ماذا؟ في خصوص العمل. فهناك قضاة في كل مكان نظرهم في المكان الذي عينوا فيه، وكذلك أيضا ينظرون في جوانب معينة، كل قضاة ينظرون، هؤلاء ينظرون مثلا في المعاملات المالية، وأولئك ينظرون في الحدود والجنايات، وأولئك ينظرون في أحكام الأسرة ونحو ذلك، وكل هذا أيضا من ماذا؟ من ترتيب العمل. وكما أيضا تسمعون وتقرؤون فإن الترتيب القضائي ما بين فترة أخرى يشهد نقلات وتجديدات يراد منها تنظيم عمل القضاء، ويعني كون كل فئة من القضاة تتخصص في جانب معين حتى يكون هذا أدعى للإنجاز والتدقيق وإتقان العمل وإحكام العمل. من ينفذ فيه حكم القاضي بناء على هذه الولايات؟ قالوا ينفذ حكم القاضي المولى في البلد في أهل ذلك البلد المقيمين فيه وفي الطارئين إليه، لأن الطارئ إلى البلد يأخذ كثيرا من إحكام المقيم، وأما غير الطارئ وغير المقيم فلا ينفذ عليه حكم، لا ينفذ له عليه حكم، لأن كما قلنا ولي القاضي في خصوص النظر في خصوص العمل أيضا. أين تقام الدعوى؟ هذا أيضا من المسائل المهمة، وأيضا يعني في تنظيمات القضاء وفي ترتيبات القضاء عنيت هذه الترتيبات أيضا ببيان تحديد هذه المسألة تحقيقا لمصالح الناس ودرءا للمشقة والمفاسد عنهم. الأصل أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه، هذا هو الأصل، أن الدعوة تقام في بلد ماذا؟ المدعى عليه، لأنه لا يحكم قاضي بلد المدعي على المدعى عليه، قاضي بلد المدعي لا يحكم على المدعى عليه، ولهذا تقام الدعوة في بلد المدعى عليه حتى يقوم قاضي تلك البلدة في الحكم على المدعى عليه. ولو حكم يعني قاضي بلد المدعي على المدعى عليه لتعدى حكم ولايته، لتعدى حكم ولايته، ونحن قلنا إنما يوكل في زماننا هذا في خصوص النظر في خصوص العمل أيضا، ومن ثم لا ينفذ حكمه فيه. ولو فتحنا هذا الباب لكان سببا لإلحاق ألوان من الضرر بالأبرية، هذا هو الأصل. لكن هناك بعض الأمور قد يرى ولي الأمر أو من أسند إليه إدارة شؤون القضاة ونحو ذلك، والأنظمة أيضا التي صدرت تحدد هذه الأمور، قد يكون المصلحة تقتضي أن تكون ماذا؟ الدعوة تقام في بلد يعني المدعي مثلا، تكون في بلد ماذا؟ المدعي مثلا، مثل قضايا بعض النساء قد يكون من المشقة على المرأة إذا قامت دعوة على رجل أن تقام الدعوة في بلد المدعى عليه لما يلحق المرأة من مشقة عظيمة في هذا الباب. المقصود يعني أن هناك صورا مستثناة متى ما رؤية المصلحة في إقامة الدعوة في يعني بلد المدعي كان ذلك، لكن من حيث الأصل الدعوة إنما تقام في بلد ماذا؟ المدعى عليه. حكم أخذ القاضي رزقا من بيت المال، رزقا من بيت المال على عمله في القضاء، يعني هل يجوز أن يعطي القاضي من بيت مال المسلمين مقابل عمله في ميدان القضاء؟ نعم يجوز ذلك، والعمل على هذا منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالصديق رضي الله عنه وارضاه لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم مرتبا كم؟ درهمين اثنين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفرض عمر رضي الله عنه لشريح القاضي في زمانه كل شهر 100 درهم، فيكون في اليوم 3 دراهم، 3 دراهم. وعمر رضي الله عنه وارضى أيضا جعل لابن مسعود رزقا من بيت المال 1/2 شاة كل يوم، وأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه بالفرض لمن ولي القضاء من بيت مال المسلمين، وقال ارزقوهم واكفوهم أي القضاة من مال الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يجز الفرض وإعطاء القاضي رزقا من بيت المال لتعطلت الحقوق وضاعت، لا سيما والقاضي لا يمكن أن يتفرغ للقضاء، لابد أن يبحث عن كسب له ولعياله فتتعطل مصالح المسلمين، فلكي يقوم بهذه المهمة قالوا يعطى رزقا من بيت مال المسلمين. هذا يعني إذا كان بيت المال فيه ما يكفي، لكن إن لم يصرف القاضي من بيت المال شيء، أو مثلا صرف لكن صرف له ما لا يكفي، فما الحكم إذا لم يصرف القاضي من بيت المال شيء، سواء لأن بيت المال لا شيء فيه أو لأن بيت المال غير منتظم، فما الحكم؟ قالوا لو قال القاضي في مثل هذه الحالة للخصمين لا أقضي بينكما إلا بأجرة إلا بجعل، فهل يجوز؟ نعم يجوز في مثل هذه الحالة إذا لم يصرف للقاضي من بيت مال المسلم إلى شيء أن يقول للخصمين لا أقضي بينكما إلا بأجرة، لكن يكون هذا الجعل أو هذه الأجرة التي يطلبها القاضي قدر كفايته ولا يقصد الاتجار ومزيد من التكسب بهذه الولاية الشريفة ولاية القضاء. هذا الجعل أيضا إذا سلمنا وقلنا أنه يجوز أخذه من المتخاصمين لا يختص بواحد من الخصمين، لا يختص، وإنما يدفعه الخصمان معا. لماذا؟ لأن القاضي مهما كان ورعا وكذا إلا أنه بشر، والنفوس في الأصل تميل إلى من أحسن إليها، والإنسان غير معصوم. وعلى هذا فإذا يعني صرف له أحد الخصمين الجعل فلربما مال إليه، ولهذا نقول الأجرة يدفعها الخصمان معا. كذلك أيضا يجوز أن يأخذ القاضي من الخصمين جعلا إذا صرف له من بيت مال المسلمين ما هو أقل من حاجته، أما إذا كان يصرف له من بيت المال ما يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ من الخصوم أجرة لا للقضاء ولا للفتية. متى ما صرف للقاضي والمفتي رزق أجرة من بيت مال المسلمين فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الخصمين يعني أجرة على القضاء والفتية. صفات القاضي، ذكر الفقهاء صفات كثيرة يجب أن تكون في القاضي، لأنه ليس كل شخص مؤهلا لكي يكون قاضيا. من هذه الصفات أولا التكليف، فلا بد أن يكون من يختار للقضاء بالغا عاقلا، ومن ثم لا يجوز أن يولى غير مكلف كالصبي مثلا والمجنون، لأن الصبي ناقص ولا تقبل شهادته، ولأن الصبي أيضا ونحوه تحت ولاية غيره، فكيف يكون واليا على غيره. كذلك قالوا أن يكون ذكرا، صفة الذكورية، فلا تولى المرأة القضاء باتفاق الأئمة الأربعة ابتداء، يعني عند الأئمة الأربعة لا يجوز ابتداء أن تولى المرأة القضاء، وذلك لما يلي، لحديث يستدل به العلماء في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن المرأة يتطرق إليها النقص في كثير من المجالات، ولذلك عدلت شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، والقضاء في الجملة يحتاج إلى كمال رأي ورباطة جأش وتمام عقل. وحينما نقول هذا الكلام لا نقوله يعني سبة للمرأة، لا، فإن هذا النقص ليس من كسبها، ليس من كسبها، وإنما هو أمر خارج عن إرادتها. هذا لما جاء في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين والعقل. قال أما نقصان دينها فلأن تجلس الليالي لا تصلي، أو شطر عمرها لا تصلي إذا أتاها الحيض والنفاس، وهذا أيضا خارج عن كسبها وعن يعني فعلها. وأما نقصان عقلها فلأن شهادتها تعدل، أو شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، كل هذا ليس من كسبها بل هو خارج عنها. قالوا ولأن المرأة أيضا ليست أهلا لحضور محال للرجال، فالأصل في المرأة الأسلم لها أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال وأن تزاحم الرجال. ولهذا على يعني مر التاريخ لم تنقل لنا كتب التاريخ والسير والتراجم أن امرأة وليت القضاء، لكن لو خالف ولي الأمر مثلا وولى امرأة القضاء فحكمت وقضت، فهل ينفذ حكمها أم لا؟ الجمهور على أنه لا ينفذ مطلقا، الجمهور على أنه لا ينفذ مطلقا، وذهب الحنفية إلى أنه ينفذ حكمها فيما تقبل شهادتها فيه. أما ما لا تقبل شهادتها فيه كالقصاص والحدود فإنه لا ينفذ حكمها ولو قضت وانتهى الحكم. كذلك من شروط القاضي أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا، فلا يولى المملوك القضاء، لأن الرق صفة نقص، ولأن الرقيق مولى عليه، ولأنه أيضا مشغول بخدمة سيده. كذلك أن يكون مسلما، فلا يولى الكافر القضاء، لأن الإسلام شرط للعدالة، ولا بد في القاضي من العدالة، ولأنه لا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قوله، فكيف يقبل حكمه؟ ولأن الكفر يقتضي عدم إعزاز صاحبه بين المسلمين، فإذا ولي الكافر القضاء كان في هذا إعزازا له واحتراما له في مجتمعات المسلمين، بينهما من المنافاة ما هو ظاهر. كذلك أيضا أن يكون عدلا، فلا يولى الفاسق القضاء، لقوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر سبحانه وتعالى بالتبين والتثبت كما جاء في الرواية القراءة الأخرى في نبأ الفاسق، فدلت هذه الآية على عدم قبول قوله، فعدم قبول حكمه من باب أولى. والفاسق هنا قال هو فاعل كبيرة أو المصر والمداوم على فعل ماذا؟ على فعل الصغيرة. كذلك قالوا أن يكون سميعا، اشترط القاضي أن يكون سميعا، ومن ثم فلا يولى الأصم القضاء، لأنه كيف يحكم إذا كان لا يسمع يعني كلام الخصمين ولا لحنهم ولا نحو ذلك. كذلك أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، هكذا عللوا. وقال بعض أهل العلم تجوز ولاية الأعمى للقضاء كما تجوز شهادته. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى معرفة عين الخصم، بل يقضي على ماذا؟ يقضي على موصوف. والذي يظهر الله أعلم أن الأعمى إذا كان قد وهبه الله عز وجل من قوة الحواس، التفكير وحذق الرأي، فراسة، دقة النظر، ما يستغني به عن حاسة البصر التي فقدها، فيجوز توليته القضاء والحالة هذه. أما إذا لم تكن عنده يعني قوة تعوضه ما فاته من حاسة البصر، فالأقرب أنه لا يولى القضاء. قد شهدنا في تاريخنا الإسلامي المديد نماذج من قضاة ولوا القضاء وكانوا فاقدي البصر، وكان قضاؤهم مضرب المثل في الإحكام والإتقان والنزاهة والعدل. كذلك أن يكون مجتهدا، والمراد يعني أن يكون مجتهدا مطلقا، هذا هو الأصل عند الفقهاء لما تكلموا عن هذه المسألة، لكن هذه المسألة وهي الاجتهاد المطلق صارت من الندرة بمكان، فهي عزيزة الوجود بعد ما انقرضت العصور المفضلة، عصور التابعين ومن تبعهم. وإن كان هذا لم يعدم بحمد الله القاضي المجتهد المطلق، لكنه أصبح في حكم النادر وفي حكم ماذا؟ في حكم القليل. فإذا لم يوجد المجتهد المطلق فلا يتولى القضاء إلا المجتهد في المذهب، في مذهبه هو، حنابلة، المالكية، الشافعية، الحنابلة ونحو ذلك. قالوا والقاضي المجتهد في المذهب هو طبعا أقل رتبة من المجتهد المطلق، فإذا لم نجد من يكفي من المجتهدين في المذهب ننتقل أيضا إلى مرحلة أخرى، فيولى القضاء المقلد للحاجة إلى ذلك، لأننا لو لم نوله أي المقلد تعطلت حقوق الناس وضاعت. والمقلد هنا ليس المراد به الجاهل، لا، وإنما المقصود هو عالم أو طالب علم لكنه مقلد لمن سبقه من العلماء، فعلمه محصور في مذهب معين، وعلمه أقل من المجتهد، سواء قلنا المجتهد في دائرة المذهب أو المجتهد المطلق. إذا علم أيها الإخوة والأخوات اشتراط هذه الصفات المذكورة، فمما ينبغي أن يعلم أن من أهم هذه الصفات العدالة والاجتهاد المطلق، لكن كما قلنا إذا يعني صارت هذه الصفة، صفة العدالة والاجتهاد، يدخلها ما يدخلها من النقص، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي الجليل، فحينئذ لا يترك الناس لا قضاة لهم، بل يتقي ولي الأمر الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويولي الأمثل فالأمثل، وإن كان فيه نقص في علمه ونقص في ماذا؟ في عدالته. لماذا؟ لأن تتعارض عندنا هنا مفسدتان، مفسدة ترك الناس بدون قضاة، ومفسدة مثلا تولي أو تولية القاضي الفاسق. وإذا تزاحمت مفسدتان وتعارضت مفسدتان فإننا ندرأ المفسدة الكبرى ولو ارتكبنا المفسدة الصغرى. فنرتكب المفسدة الصغرى ونولي من كان في شيء من الفسق لعدم وجود من هو أمثل منه، درءا للمفسدة الكبرى وهي يعني ترك الناس بدون قضاة يحكمون لهم. والله عز وجل أشار إلى هذه القاعدة بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، ولنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.